بسم الله الرحمن الرحيم. عندك يا أخ أسامة موانع التكليف؟ ما دليل هذا؟ ما دليل هذه المسألة؟ ومن القرآن. تفضل. هذا على النسيان والخطأ، وعلى الإكراه. أحسنت. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ما حكم من فعل محرما جاهلا؟ أنا أبو معاذ. طيب، الجهل بأصول الشريعة مما طرقناها أمس، أصول الفروع، نحن ننكر هذا التقسيم لكن من باب الذكر. ما الضابط في جهله وعذر جهل العذر في جهل هذا؟ يعني إذا لم يبلغ، إذا لم يبلغ. ما دليل هذه المسألة؟ ما كنا معذبين حتى أنا بعد الرسول. قال رحمه الله تعالى: والنسيان ظهور القلب عن شيء معلوم، يعني معلوم في الشرع من حيث وجوب تحريم، وهذا المعلوم من الشرع يكون معلوم لديه، لدى الناس، ويعلم الحكم في ذلك، ففعل محرما ناسيا أو ترك واجبا ناسيا. هذه المسألة. قال: فلا شيء عليه. فمن فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه. وهذا أيضا يمر معنا، نستطيع أن نمثل بالمثال الذي مثلنا به أمس. فالكلام أثناء الصلاة ما حكمه؟ محرم. فإذا فعله ناسيا لا شيء عليه، لا يتم، تكون صلاة صحيحة. قال: فلا شيء عليك. من أكل في الصيام ناسيا، للدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. و نحن نحكم عليه أو نفتيه بما يأتي هو يسأل، لا بما في قلبه. فإذا جاء رجل سألك شرب أو أكل ناسيا، على هذا أنه لا يفطر ويتم صوم وصيامه صحيح. طيب إذا جاءك وقال أكلت، فلما تبقى شيئا في فمي ذكرت أنني صائم فأكلت البقية، ما حكم الآن؟ مفطر الآن لأنه تعمد الأكل. الحالة الأولى امتلأت بطنه ما بقي إلا لقمة، فأدخلها أفطر بعلم. سبحان الله، فرق بين هذا وهذا لقمة. الله المستعان. قال: كمن أكل في الصيام ناسيا، ومن ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره. هذا إذا كان الواجب من أي أنواع الواجب يا إخوة؟ نحن ذكرنا في أنواع الواجب صاما، أي الواجب العيني، وأيضا الواجب الموسع. إذا كان واجبا موسعا يتسع الوقت لفعله، يتسع الوقت لفعله. مثلا نسي صلاة إلى صلاة الظهر، وقتها من الزوال إلى دخول وقت العصر، فذا حصل له ذهول إلى آخر الوقت، لم يبقى إلا قدر ما يصلي فيه ركعة واحدة، هنا يلزمه الصلاة لأنه ما يزال هنالك وقت. فإذا خرج وقتها هنا لأن هنالك يعني قاعدة يقولون الفائت إذا فات وقته ما ترك أو فات وقته. نعم لا يا أخو، أنا تبادر ظهري إلى مسألة أخرى، حتى لو ذكرها في غير وقتها مثلا الصلاة هذه، من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. الظاهر في الحديث أنه يصليها متى ذكرها، حتى وإن خرج وقتها. تبادر ذهني لمسألة أخرى. يصلي أي تعتبر أداء، حتى سجدة جاءت في رواية سجدة، من أدركها سجدة. وبعضهم يؤول السجدة على الركعة، يقول إنما السجدة هي الركعة على ما ورد في هذا. أي وبعضهم قال قدر سجدة، زمان سجدة. وهكذا على بقية الأحكام، سواء الصلاة أو غيرها. الصيام ذهل على أنه مثلا هو في مكان نائي أو كذا، لأن الإنسان لما يكون بين الناس وكذا ليس بمعقول أنه ينسى أنه غدا صيام. ذهل على أنه صيام فأكل وشرب، ظن منه أنه ليس بصيام، يعني ذهل عن الصيام عقله، فهذا إذا ذكر يلزمه القضاء يلزمه القضاء لأن وقته موسع، القضاء وقته موسع. نعم المسافر وهو أين؟ أي يلزمه، يلزمه الإمساك، يلزمه الإمساك. قال والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه. وهذا يختلف بالنسبة لما هو في حق الله وما هو في حقوق الآدميين، لأن حقوق الله مبنية على العفو والرحمة، حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، ودليل المسألة كما تقدم. إلا من أكره، من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقدم الحكم من كفر بالله بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين واتاهم المشركون على الكفر، منهم ربما من منهم من مجد آلهتهم وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ كفر، ولكن هنا في حال إكراه، إكراه. وهو بحسب الشخص، هذا حكمه الشرعي حيث أنه جوز له الشرع في هذا، في ارتكاب المحرم في حال الإكراه إذا كان في حق الله سبحانه وتعالى. فمثلا شخص إذا أخذوه وقالوا إما تكفر بالله وإلا قتلناك، وإلا قتلنا، يجوز له أن يتفضل بلسانه ولكن قلبه يكون مطمئن. وإن قوي إيمانه وهانت عليه نفسه في سبيل الله فله أسوة ببلال رضي الله عنه، فإنه كما جاء في الحديث صحيح المسند، ولكن بلال هانت عليه نفسه فكانوا يعذبون من ألوان التعذيب، ومع ذلك لم يرضى أن يخضع لهم ويقرهم على الكفر. وإن كان الحديث فيه علة، حديث أحد أحد وفي صحيح المسند، ولكن السيرة يعني تثبت هذا على أنه لم يواتيهم على الكفر. فمن قوي إيمانه وكان شأنه كشأن بلال فلا يواتيهم على الكفر. والأحاديث في ذلك كثيرة، من أحاديث الغلام، حديث الغلام مشهور لما ذلك الملك، قصة الراهب ساحر ما إلى ذلك، فكانوا يأخذونه إلى رأس الجبل يقول لهم الملك، فإن رد عن دينه وإلا فاقذفوه، مع ذلك لم يواته. وهذا يختلف باختلاف إيمان الشخص وقوة إيمان. وسداد الله سبحانه وتعالى العبد، وإلا عمار ملئ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ملئ عمار إيمانا إلى مشاشة، لذلك جاءت بعض الأحاديث لأنه واتاهم على بعض الكلام. وكذلك في الأمم السابقة لما جاءوا يشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث جندب وهو في ظل الكعبة، فقال لقد كان يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه فلا يرده عن ذلك عن دينه، ويؤتى بالرجل فيشق نصفين، يوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق نصفين ما يرده ذلك عن دينه. فالجواز جائز له مع اطمئنان قلبه بالإيمان أن يواتيه إذا كان هناك ضرر. قال كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه وعليه قضاؤه. رجل صائم وجاء له ناس أهل شر ضغطوا عليه بالقوة أن يأكل ويشرب، فأكل وشرب، هذا لا ليس عليه إثم ويقضي عن هذا اليوم. قال فلا شيء عليه حال الإكراه وعليه قضاء إذا زال، كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه، أي يكون وقتها متى؟ وقت زوال السبب. كمن مثلا نام عن صلاة متى يصليها؟ إذا استيقظ، إذا زال السبب الذي هو النوم، حتى ولو في غير وقتها. وهكذا النسيان كما ذكرنا. قال فإنه يلزمه قضاؤه إذا زال الإكراه. قال وتلك الموانع إنما هي في حق الله، الموانع التي هي الجهل والنسيان والإكراه ثلاثة، لأنه مبني إنما هي في حق الله لأنه مبني على العفو والرحمة، وأما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه. مثلا ناس جاءوا لك وقالوا لك ترجم زجاج هذه السيارة بالقوة وإلا فتكنا بك، مثلا هذا من ضرب المثال. هذا هنا لا يكون مانعا، أنت الاعتداء على المسلمين محرم وعلى ممتلكاتهم من دماءكم أموالكم أعراضكم عليكم حرام، وهذا اعتداء على حقوق المسلمين، فهنا يضمن إذا لم يرضى صاحبه، يضمن بتسليم ما أتلفه. أكره مثلا على الزنا بامرأة، هنا ليس له لأن في حقوق آدميين، فهنا يجلد يقام عليه الحد، إذا يعني يطالب أهل الحق بذلك يجلد إذا ثبت ذلك بشهوده. والله أعلم. وأيضا الشيخ قال والله أعلم. كم باقي من الظهر؟ نأخذ في العام نأخذ. قال رحمه الله تعالى العام. قال تعريف العام. تعريفه العام لغة الشامل. واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل إن الأبرار لفي نعيم، مفهوم هذا المثال أي جميع الأبرار، يعني كل من ينطبق عليه اسم البر فإنه موعود بهذا عام. قال فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم. وتقدم معنا الأعلام، الأعلام أنها من ماذا؟ من المخصصات، من الخصوص، تدخل في الخصوص. قال والنكرة في سياق الإثبات، كقوله تعالى فتحرير رقبة، لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، لأن الرقبات منها ما هو ما هي مؤمنة ومنها ما هي غير مؤمنة. فالآن الآية هذه التي مطلقة ليست مقيدة، هذه الآية الثانية مقيدة، لأن في القرآن ورد آيتين بل ثلاث آيات في ذكر الرقاب، في سورة النساء وفي سورة المجادلة وفي سورة المائدة. في سورة المائدة في ماذا يا أخوة؟ في اليمين. وفي سورة النساء يا خان أسامة في القتل. وعندك أبو معاذ في سورة المجادلة، مجادلة في الظهار، في الظهار. فجاءت مطلقة في سورة المائدة وفي سورة المجادلة، ثم قيدت بالوصف في سورة النساء. فالآن قوله تعالى فتحرير رقبة لا تتناول جميع الأفراد، جميع الرقاب على وجه الشمول، وإنما تتناول واحدا غير معين. يعني هو يريد معنى قوله واحد غير معين أي رقبة من الرقاب غير معينة. عندنا رقاب كثيرة فيها الأوصاف، من الأوصاف في الإيمان والكفر مؤمنة وكافرة، وفيها من الأوصاف الثمينة والرخيصة، لأنكم ما تعلمون أن الرقيق يعتبرون كالسلعة، منهم الغالي ومنهم الرخيص ومنهم القوي ومنهم. فهذا الآن يتناول جميع أفراد الرقاب. إذا قال رقبة أي رقبة من هذه الرقاب تجزئ، أي رقبة. إذا قال مثلا سيد يعني لعبد لمن قائم على مال أعطيك رقبة عنده هذه الرقاب كلها، فهو يعني أي رقبة فعل وأعتقها أجزأت. فنتناول جميع الأفراد بلا حصر، بلا حصر بصفة، بلا حصر بتعيين، بوصف. أو بعدد كما سيأتي عنده. قال وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر. كأسماء العدد مئة وألف ونحوهما، قال صيغ العموم، وصيغ العموم سبع، ما دل على العموم بمادته مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة، هذه ألفاظ عموم، فإذا رأيت مثل هذا اللفظ فإنه يدل على العموم في القرآن وفي السنة، كل جميع كافة قاطبة وما أشبه ذلك من ألفاظ العموم، كقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، فهذا يعم جميع الأشياء على وجه الدنيا أنها مخلوقة بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وجميع، واعتصموا بحبل الله جميعا، هل هذا الاعتصام موجه إلى طائفة من المسلمين دون أخرى؟ لا، موجه لجميع طائف المسلمين على اختلاف ألوانهم وأنسابهم وعلى اختلاف بلدانهم، أن يكونوا جميعا معتصمين بحبل الله جميعا. وكافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس، هذا يفيد عموم الرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم للبشرية، ونظيرها قاطبة وعامة. قال الثاني أسماء الشر، كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، قال الثاني أسماء الشرط، كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، وقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه فأينما تولوا فثم وجه الله. من هنا من أسماء الشر، وجاء بعدها عمل من عمل، أفاد العموم أي أي شخص، أي شخص تناول أي شخص وأي إنسان عمل صالحا فلنفسه، وهذا بخصوص المؤمنين لما يتقبل الله منهم. أما الكفرة وإن عملوا الصالحات فإنهم كما جاء في الحديث يعجلون بها طعمة في الدنيا، تعجل لهم خيراتهم في الدنيا. فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما اسم الشرط، أينما. نكتفي يا أخوة بهذا. سبحانك وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.